فيقولون القول يظنون الإنسان حقا، وهم أيضا يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علية وحماد بن زيد حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي أنه عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. في هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف على المخاطب محذورا فإنه يمسك، وهذا له نظائر كثيرة، منها سكوت معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف من شيء ثابت شرعا أن يكون سببا لوهن الناس وضعفهم أو لبطرهم وغلوهم فإنه يمسك حتى يزول المانع. وفي هذا أيضا دليل على جواز اليمين لتأكيد الخبر وتأكيد وكذلك أيضا تأكيد اليمين، فإذا قال قائل الحالف علي رضي الله عنه، قلنا علي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإذا كان الإنسان يرى أن المخاطب يكون في شك مما يخبر به فله أن يحلف ويكرر الحلف، وإذا كان من الأمور العقدية أو الأمور الشرعية فإنه يجب عليه أن يحلف ليؤكد الخبر. وفيه فضيلة الكعبة حيث أضاف علي رضي الله عنه ربوبية الله عز وجل إلى الكعبة، وهذه من الربوبية الخاصة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن عبيدة أنه قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه، فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج،